وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام العلامة موسى الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين: فصل في النشوز. النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها، فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة وعظها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان أحكام النشوز، فإنه بعد أن بين ما يجب للمرأة على الرجل وما يجب للرجل على المرأة، أراد أن يبين أحكام امتناع أحد الزوجين من أداء حق الآخر، فقال: النشوز معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز في لغة العرب يطلق على المكان المرتفع من الأرض، ووجه الاشتقاق كأنهم أخذوه من أن المرأة بهذا العمل ارتفعت بالنشوز، ارتفعت عن الرجل وترفعت عليه وأبت أن تؤدي حقوق الزوج إليه، وكأنهم يشيرون إلى أن الغالب في أسباب النشوز هو ترفع أو تكبر المرأة، وإن كان قد يكون للنشوز أحكام أخرى، لكن أشاروا بهذا الاشتقاق إلى السبب الغالب. وأما في الشرع فيقول: معصيتها إياه فيما يجب عليها. في الشرع عند الحنابلة معصية الزوجة للزوج فيما يجب عليها أداؤه له، وظاهر من التعريف أن الحنابلة قصروا النشوز على الزوجة، فإنهم يقولون معصيتها إياه، والصواب أن النشوز قد يكون من الزوج وقد يكون من الزوجة، فأي واحد منهم امتنع عن أداء الحق الواجب عليه فقد نشز على الآخر. ولهذا نقول التعريف الصحيح للنشوز هو امتناع الزوجين أو أحدهما عن أداء الحق الواجب للآخر، امتناع الزوجين أو أحدهما عن أداء الحق الواجب للآخر، وهذا التعريف يشمل الزوجين كما ترون، وعمومه أصح من كلام الحنابلة. يقول: فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع. النشوز عند الحنابلة بل ظاهر كلام الأئمة الأربعة أنه يكون بأحد أمرين: الأول ألا تجيب إلى الاستمتاع، والثاني أن تخرج من البيت بغير إذنه. وألحقوا بالخروج من البيت ما يشابهه، مثل أن تمتنع من السفر معه أو تسافر بغير إذنه، فهذه أنواع النشوز عند الأئمة الأربعة، وكلام الفقهاء يدور على هذه الأنواع. وأضاف المالكية نوعا ثالثا، وهو أن تمتنع من أداء الحق الواجب لله، أي تمتنع من أداء الفرائض، تمتنع من أداء الفرائض. وكأن الحنابلة بهذا يشيرون إلى قصر النشوز على هذه الأنواع، قصرها على هذه الأنواع، ويحتمل أنهم أرادوا التمثيل بغالب أنواع النشوز، التمثيل بغالب أنواع النشوز. ولهذا عرف شيخ الإسلام النشوز بتعريف عام فقال: هو الامتناع عن أداء الحق الواجب، الامتناع عن أداء الحق الواجب، هذا يشمل جميع الواجبات، أي واجب يتقرر وجوبه على أي منهما ثم يمتنع عن أدائه فهو ناشز. وهذا التعريف كما قلت أحسن. ثم قال: فإذا ظهر منها أماراته بألا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة. التبرم هو التثاقل، التبرم هو التثاقل، بأن تؤدي الحق مع شيء من التأخير والتثاقل. ثم قال: أو متكرهة، يعني تؤدي الحق وقد أظهرت كراهتها لأدائه، قال وعظها، فإن سرت هجرها إلى آخره. بدأ المؤلف بمراحل التأديب التي أرشد إليها القرآن، واتفق الجماهير من أهل العلم رحمهم الله على أنه لا ينتقل من مرحلة إلى مرحلة حتى يبدأ بالأولى ولا تنفع، فإذا جربها ولم تنفع انتقل إلى المرحلة الثانية. هذه مسألة. المسألة الثانية، ذهب الحنابلة وغيرهم من الفقهاء إلى أنه يجوز أن يبدأ بالمرحلة الأولى وهي الوعظ بمجرد ظهور أمارات النشوز، يعني ولا يشترط أن تبدأ بالفعل بالنشوز، بل يكفي الأمارات. والقول الثاني أنه لا يجوز أن يبدأ بشيء من المراحل حتى تبدأ هي بالفعل بالنشوز، ولا يكتفى بظهور أمارات النشوز. والراجح مذهب الحنابلة لقوله تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فقال واللاتي تخافون نشوزهن، ولم يقل واللاتي نشزن مثلا فعظوهن. فظاهر الآية يؤيد مذهب الحنابلة وهو الصواب إن شاء الله. ولهذا بدأ المؤلف بما عليه الحنابلة وهو أنه يبدأ بالوعظ من مرحلة ظهور الأمارات، فقال فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع إلى آخره وعظها، ثم قال فإن أصرت. تبين معنا أن الراجح مذهب الحنابلة وهو جواز البداية بالمرحلة الأولى من حين ظهور أمارات النشوز، وهذا هو صحيح كما قلت. لكن الشيء الذي أريد أن أبينه أن المؤلف يقول فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة، بيّن هنا كيفية ظهور الأمارات. كيف تظهر الأمارات عند المؤلف؟ تظهر بأن لا تجيبه الاستمتاع أو تجيبه متبرمة أو متكرهة. وفيما قاله رحمه الله نظر، لأن إذا لم تجبه إلى الاستمتاع هذا مهو ظهور الأمارات، وإنما الدخول الفعلي في النشوز. ما بقي إذا يعني ذهبت إلى أن لا تجيبه إلى الاستمتاع، هذا هو النشوز، بدأت بالنشوز. لكن ظهور الأمارات يصدق على الثاني والثالث، تجيبه متبرمة أو متكرهة أو تماطل أو تؤخر، هذه الأمارات. لكنها إلى الآن لم تقل لا، يعني لم تمتنع عن أداء الحق الواجب. فإذا ننتبه إلى أن المثال الأول لظهور الأمارات عند المؤلف لا يوافق عليه، بل هذا من الدخول في مسألة النشوز. قال رحمه الله تعالى أو متكرهة وعظها. الوعظ هو التخويف المحتف بذكر آيات وقواعد ونصوص الوعيد، فيبين لها خطورة معصية الزوج وأنها من كبائر الذنوب، ويبين لها بعد أن يبين الخطر في الآخرة الخطر الدنيوي، فيقول قد يؤدي النشوز إلى قطع النفقة أو قطع القسم. بعبارة أخرى يبين لها الأضرار الدينية والدنيوية التي تترتب على النشوز، مع شيء من الوعظ والتخويف والتبيين وتلاوة الآيات وبيان الأحاديث المتعلقة بالمقام. يقول فإن أصرت، يعني أظهرت النشوز الحقيقي وعصته ولم تنتفع بالموعظة، قال هجرها. المرحلة الثانية من أنواع التأديب الهجر، وبين المؤلف أنه يكون على نوعين، هجر بالفراش وهجر بالكلام. ولذلك قال في المضجع ما شاء، لزوج أن يهجر زوجته في المضجع ما شاء، يعني أنه لا يتوقت هذا بأيام معينة، بل ولو طال الأمر فإن له أن يهجرها في المضجع إلى أن تترك النشوز وتترك المعصية وتعود إلى الطاعة. واختلف العلماء في كيفية الهجر في المضجع، فقال بعضهم بأن ينام على الجهة المخالفة لها بأن يليها ظهره، وقال بعضهم هو يكون بترك الوطء، وقال الآخرون يكون بترك الكلام فقط. والصواب أن الهجر يشمل جميع الأنواع، ويستخدم الزوج منه الأصلح بحسب حال الزوجة والزوج، فإن الزوج أعلم بالأمر الذي يؤثر ويؤدب زوجته من أنواع الهجر. فهم من كلام المؤلف والحنابلة أن الهجر يكون في المضجع فقط، أي ولا يهجرها في البيت، فليبقى معها في نفس البيت ولا يترك المعاشرة البيتية والاختلاط بها وبالأولاد، فإن ضرر هذا الهجر أكبر من نفعه. يقول رحمه الله تعالى: وفي الكلام 3 أيام. للزوج أن يهجر زوجته في الكلام لمدة 3 أيام فقط. إذن هناك فرق بين الهجر في المضجع والهجر في الكلام. الهجر في المضجع ما شاء كما قال المؤلف حسب المصلحة، والهجر في الكلام لا يتجاوز 3 أيام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق 3. والزوجة من إخوانه في الله، بل لها حق إضافي وهو حق الزوجية، فلا يجوز أن يهجر الإنسان أخاه فوق 3. ويؤيد هذا أن الهجر في الشرع انقسم إلى قسمين: هجر لحق الله وهجر لحق النفس. فالهجر لحق الله مثل هجر المبتدع لا يتوقف بوقت، بل يستمر ولو طال، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هجروا 3 الذين خلفوا مدة طويلة. وأما الهجر لحق النفس فإنه لا يكون أكثر من 3 أيام، وهنا الهجر لحق النفس وليس لحق الله. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إن كان نشوزها بترك فريضة من فرائض الله كالتهاون في الصلاة، فإن له أن يهجرها أكثر من 3 أيام، لأن الهجر حينئذ صار لحق الله، صار لحق الله. وهذا صحيح، وهذا صحيح أن له أن يهجرها أكثر من 3 أيام إذا كان لحق الله. ثم قال: فإن أصرت ضربها غير مبرح، يعني فإن لم تنفع الموعظة ولا الهجر في الفراش ولا الهجر في الكلام، انتقل إلى المرحلة الأخيرة وهي الضرب، فيجوز أن يضرب زوجته إذا لم تنتفع بالمراحل الأولى. لكن يشترط في الضرب شرطان: الأول أن يغلب على ظنه انتفاعها بالضرب، فإن ظن أنه إن ضربها لم تنتفع لم يجوز أن يضربها، لأن هذا الضرب حكم شرعي المقصود منه ليس التشفي النفسي وإنما العلاج الشرعي. الشرط الثاني أن يكون الضرب غير مبرح، فضربا خفيفا، ولا يجوز أن يضرب ضربا مبرحا. وجعل بعض أهل العلم ضابطا للضرب المبرح بقوله: الضرب المبرح هو الذي يترك أثرا، فإذا ضربها ضربا يترك أثرا فهو مبرح، وما دونه ليس بمبرح. وبعضهم قال: الضرب المبرح هو الضرب الشديد القاسي المؤلم. ومعلوم أن كلمة المبرح والقاسي والشديد والمؤلم لا يفسر بعضها بعضا، مترادفات، ما ضابط الشديد ما ضابط المؤلم. ولهذا نقول أن هذا الضابط الذي فيه أنه ما ترك أثرا فيه تقريب في الواقع للضرب الشديد والضرب الخفيف، لأن الأمور التي تترك لتقدير الناس، بعض الناس يرى أن نوعا من الضرب خفيف أنه شديد جدا، لكن هو من وجهة نظره أن هذا خفيف، لم يصل إلى درجة المبرح. وبعض الناس قد يعكس وهم قلة ويرى أن الضرب خفيف جدا فيخفف بحيث لا يؤثر ولا يثمر الهدف الذي من أجله أجازه الشارع. فوضع هذا الضابط في الحقيقة جيد، نقول إن ترك أثرا فهو مبرح ولا يجوز، وإلا فهو يجوز. مسألة، فإن غلب على ظنه أو كاد أن يجزم أنه إن ضرب ضربا مبرحا انتفعت واهتدت وتركت، فإنه لا يجوز أن يضرب، لأن الضرب المبرح منعه الشارع، نفع أو لم ينفع، ولأنه اعتداء، والاعتداء على الآخرين لا يجوز إلا بحسب ما أجازه الشارع. وإذا كان الفقهاء نصوا على تحريم تجاوز الحد في إقامة الحدود التي جاءت بها النصوص عقوبة على معاصي أكبر من النفوذ، فكيف بمسألة النفوذ؟ ثم قال باب الخلع. نعم، بسم الله عليك. قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. من صح تبرعه من زوجة وأجنبي صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع، وإلا كره وقع. أحسن. قول باب الخلع، الخلع في لغة العرب النزع والتجريد. وجه الاشتقاق أن كل من الزوجين كان لباسا للآخر، وبالخلع نزعوا هذا اللباس. وفي الشرع هو فراق الزوج لزوجته بعوض، فراق الزوج لزوجته بعوض، وعبروا بكلمة فراق حتى يخرجوا من مسألة هل هو فسخ أو طلاق كما سيأتينا، إنها مسألة خلاف، فخرجوا منها بقولهم فراق، وهذا تصرف حكيم. والخلع مشروع في الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، يعني الزوجة. وأما في الشرع فإن جميلة بن سلول طلبت الخلع من ثابت بن قيس رضي الله عنهما وارضاهما وأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعوا أي العلماء على جوازه ومشروعيته وإن اختلفوا في بعض صوره. قال رحمه الله تعالى: من صح تبرعه من زوجه. هذا ضابط مفيد، كل من صح تبرعه صح أن يبذل العوض للخلع، سواء كان أجنبي أو الزوجة نفسها. قوله: من صح تبرعه من زوجة، اشترط في جواز بذل الزوجة لمال الخلع أن تكون أي زوجة ممن يصح تبرعها، فإن كانت محجورة عليها لسفه فإنه لا يجوز أن تبذل العوض في الخلع، والخلع لا يصح. وإن كانت محجورة عليها لفلس فإنه يجوز أن تبذل العوض، لأنه يكون في ذمتها، والمحجور عليه لفلسه يصح تصرفه كما قرره الفقهاء وكما سيأتينا في كتاب البيوع. إذن تبين معنى أن المحجور عليه لسفهه لا يجوز أن يتبرع، المرأة الزوجة المحجور عليها لسفهها لا يجوز أن تبذل عوض الخلع. مسألة، قال الفقهاء: ولو بإذن وليها، ولو بإذن الولي، لأن هذا تبرع لا يجوز للولي أن يأذن به. والقول الثاني: يجوز أن تبذل هي العوض بإذن الولي إذا كان ذلك في مصلحتها لتتخلص من الزوج. وهذا القول هو الصواب. ثم قال: من صح تبرعه من زوجة وأجنبي. يجوز للأجنبي أيا كان هذا الأجنبي، من أقارب المرأة أو ليس من أقاربها، ذكر أو امرأة، ما دام يصح تبرعه فإنه يصح أن يبذل العوض لمخالعة الزوجة، ويستوي في هذا ما إذا أذنت الزوجة أو لم تأذن. لأنه يدفع مالا مقابل منفعة. القول الثاني أنه لا يصح تبرع الأجنبي، لأنه من السفه حيث يبذل ماله فيما لا فائدة فيه. وأي فائدة للأجنبي من أن تنفصل الزوجة عن زوجها؟ القول الثالث الوسط أنه يجوز إذا كان بغرض تخليص المرأة من ضرر الزوج. صورة المسألة، صورة المسألة أن يأتي أن يسمع زيد من عامة الناس أن عمرو يؤذي زوجته ويمنعها من أداء الفرائض والسنن وينكل بها، فيأتي هذا الزوج هذا الرجل إلى الزوج ويقول أنا سأدفع لك 50,000 على أن تفارق زوجتك، خذ 50 وفارق الزوجة، والزوجة لا تعلم بهذا ولا تعرف ولا نسق معها ولا استؤذنت ولا استؤذن أبوها ولا أي أحد من أقاربها. فهذه الصورة تنزل على خلاف. إن كان قصد الرجل تخليصها من هذا الظالم فصحيح، وعلى المذهب يصح مطلقا، وعلى القول الثاني لا يصح مطلقا. واضح؟ والصواب القول الثاني، الصواب القول الثالث، بمعنى أنه إذا كان الرجل أراد الإساءة مثلا، يحصل أحيانا أن يتقدم زيد لخطبة امرأة ثم يرد من قبل المرأة، ثم تتزوج هذه المرأة وتوفق مع زوجها الآخر، لكن هذا الخاطب الأول يعلم أن الزوج الذي تزوج بها رجل يحب المال جدا، فيأتي إليه ويقول سأبذل لك مبلغا كبيرا مقابل أن تطلق زوجتك. لماذا؟ نكاية بهذه التي رفضته حين الخطبة. واضح لنا؟ فهذا التصرف على المذهب يجوز، وعلى القول الثاني لا يجوز، وعلى القول الثالث لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا ليس لتخليص المرأة من ظلمه، وإنما نكاية ونوع من الانتقام. واضح؟ فهذا المثال الثاني يبين قوة القول الثالث، المثال الثاني يبين قوة القول الثالث. أنا أقول هذا لا يجوز وهو تعدي وظلم، والخلع باطل وهي زوجته، ويرد الخلع ويرد المال لصاحبه. ثم قال صح بذله لعوضه، فإذا كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه أبيح الخلع. الخلع يباح إذا كان بسبب ولغرض صحيح. وقد ذكر المؤلف 4 أمثلة للغرض الصحيح، فإذا تحققت هذه الأغراض أو تحقق أمثالها صح وجاز الخلع للآية، لأن الآية فيها فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، وللحديث فإن جميلة بنت سلول كانت تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لا أنا ولا ثابت، وكانت تقول لا أطيقه كرها، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تخالع، وكانت تقول لا عيب علي في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام، وتقصد بالكفر يعني كفران العشير، يعني الكفر هنا بمعنى عدم أداء حقوق الزوج. الأمثلة 4، يقول كرهت خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه أو خافت إثما بترك حقه. الواقع أنها إذا خافت إثما بترك حقه غالبا سيعود إلى إيش؟ أحد الأسباب الثلاثة، أن تكره خلق زوجها أو خلقه أو نقص دينه. يوجد سبب رابع غير هذا الرابع اللي ذكره، أن تكره الزوج، تكره الزوج لا لسبب، لا لخلقه ولا لدينه ولا لخلقه ولا لأهله ولا لأي شيء، لكنها تكره الزوج، وضع كرهه في قلبها. فتكون الأسباب 4، أن تكره خلق الزوج أو خلقه أو نقص دينه، أو تكرهه لا لسبب، والظاهر أن جميلة رضي الله عنها وأرضاها كانت من هذا النوع، تكرهه لا لسبب، هكذا تكره كما يحصل كثيرا، لا تحبه. كما أن الشخص قد يكون مع غير زوجات، قد يكون زيد مثلا يحب فلان ولا يحب فلان بدون سبب، لكن لا يحبه، لا يستطيع الجلوس معه، وهذا موجود كثير جدا. تعرفون أن الشيخ الإسلام رحمه الله كان يقول: كان بعض الناس إذا جاء وجلس بجنبي عن يميني أو عن شمالي أشعر أن جنبي الذي مما يليه تخدر من كراهيته حتى لا يستطيع يرفع يده ولا، وهكذا بدون سبب. أما اللي بسبب أمره واضح، يعتدي عليك، يخطئ إلى آخره. فهذه الأسباب الأربعة، أي هذه الأسباب أكثر في واقع الناس؟ أن تكره خلقه أو خلقه أو نقص دينه، أو أن تكره كرها مطلقا، كراهية مطلقة. خلقة أيوة أيضا صحيح سنت. أقل ما يكون عند الناس الكراهية بنقص الدين، لأن كثيرا من الناس نسأل الله العافية والسلامة، وهذا حقيقي يؤسف له، كثير من الناس لا يعنيهم دين الزوج. تأتي المرأة مثلا تتصل تشتكي من زوجها شكاية عظيمة في كل جوانب الحياة، ثم تسأل سؤال تقول: هل يصلي؟ تقول: لا لا يصلي. أتت بكل الأشياء، لا يبتسم ولا ينفق ولا يخرج بنا ولا، ثم بعد نهاية هذا الكلام الطويل تقول لها: أسأل أحيانا، أنا أسأل بعض التي تصل هل يصلي؟ تقول: لا لا يصلي. يعني هي لا تهتم بأنه لا يصلي مطلقا، لكن الإشكال عندها أنه لا يبتسم أحيانا، أو أنه لا يخرج بها، وإن كان هذا حق للزوجة، لكن صحيح كما قال أخونا أبو بسام، بعض الناس يعني آخر يعني ما ينظر إليه من الرجل دينه، وكذلك بالنسبة لبعض الرجال يشتكي من زوجته أنها لا تسمع الكلام وتخرج إلى أهلها من غير إذن وتذهب إلى الوظيفة وهو لا يرضى، ثم تسأله: هل تهتم بدينها؟ هل تصلي؟ هل تهتم بالغسل الواجب و يعني تتخلص من كل الأشياء التي تمنع وصول المال؟ لأن هذه مشكلة عند المعاصرات كثيرة، المناكير وغيرها، كثير من الناس ما يهتم بهذا الأمر. المهم أنه فعلا ما قاله صحيح، لكن الغالب أن تكره خلقه، الغالب أن تكره خلقه، غالب أنواع يكون بكراهية الخلق وسوء التعامل إلى آخره. ثم قال: وإلا كره ووقع، يعني وإلا يكون سبب الخلع أحد الأسباب المقبولة الممثل بها السابقة أو ما يشابهها، فإن الخلع يكره ويقع، يكره ويقع. ها؟ حكمه مقبول، سبب صحيح كما فعلت جميلة رضي الله عنها. طيب، إذن كره ووقع عند الحنابلة أنه إذا طلبت الزوجة الخلع مع استقامة الحال فإن الخلع صحيح، لكن مع الكراهة، لقوله تعالى: فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، والآية فيها أطلاق وعموم. وأما هذا دليل الجواز، وأما دليل الكراهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة طلبت الطلاق من غير ما بأس لم ترح رائحة الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: المختلعات هن المنافقات، يعني من غير سبب. القول الثاني أن طلب الخلع مع الاستقامة لا يجوز ولا يصح، فهي آثمة والخلع لا يصح، وهذا القول هو الصواب، لأن الأدلة المذكورة تدل على التحريم وليس على الكراهة. ثم هذا من العبث الذي لا يقره الشرع، كون المرأة مستقيمة الحال مبسوطة مع الزوج لا ينكد عليها بشيء ثم تطلب الخلع، هذا نوع من التلاعب، وأظنه لا يقع، وإنما هو نوع من التمثيل من الفقهاء. لكن قد يقع في بعض الصور في الواقع، لا سيما في زمننا، صورة تقع أحيانا أسمع بها وأسأل عنها: الزوجة مستقيمة الحال مع الزوج تماما، لكن تطلب الخلع طمعا في زوج أغنى لكي تتمكن من تحقيق جميع التي تريده من الشهوات، معنى مستقيمة الحال مع زوج مؤدي للحقوق ولها أولاد منه، فهذا لا شك أنها آثمة وأنها من أوائل من يدخل في الحديث. ويغلب على الظن أن الله إذا لم يرحمها وهي لم تتب أنها لا ترح رائحة الجنة كما في الحديث. فالأمر أكثر من أن يكون مكروه كما قال المؤلف، بل هو محرم. قال: فإن عضلها ظلما للافتداء. العضل هو منع الزوج زوجته من حقوقها. أيوة. إذا طلبت الخلع أو الطلاق بسبب أنه تزوج أخرى، فالذي أراه أنه سبب وجيه وليس سببا صحيحا، سبب خطأ. ينبغي على المرأة أن تعرف أن التعدد مقبول وسنة، وتزوج على من هو خير منها، على سيدة نساء العالمين إلى آخره. فينبغي أن لكنه يعني يعتبر عذر، تعذر المرأة به وإن كانت أخطأت التقدير لكنها معذورة. وأرى أنها لا تدخل في الحديث لأن في مشقة على بعض النساء في التعدد. إذن العضل هو منع الزوج زوجته بعض حقوقها أو جميع الحقوق، أو الاعتداء عليها بالضرب بقصد أن تطلب منه الخلع. فإذا عضلها ظلما للافتداء، فالحنابلة يرون أنه لا يصح، وهي زوجته والمال يرد إليها. القول الثاني أنه يصح مع الكراهة، فيحصل الفراق ويملك الزوج العوض. القول الثالث أن الخلع صحيح والعوض مردود، معاملة للزوج بنقيض قصده. وهذا من جميل أقوال المالكية، من أقوالهم الجيدة، وهذا القول هو الراجح. ثم قال: ولم يكن لزناها. إذا عضلها بسبب الزنا فإن هذا العضل صحيح، لقوله تعالى: إلا يأتين بفاحشة. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. فإذا أتت المرأة بفاحشة فيجوز للزوج أن يعضلها وأن يضيق عليها إلى أن تفتدي، لأنها التي أفسدت الأمر بارتكابها لهذه المعصية، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال: أو نشوزها أو تركها فرضا. إذا نشزت أو تركت فرضا فإن الخلع صحيح، لأن العضل كان بسبب تركها هي لما يجب عليها، فصح أن تعضل. ولأن الفاحشة المذكورة في الآية فسرت عند بعض أهل العلم بالنشوز وليس بالزنا، ثم قال: أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة. هؤلاء الثلاث لا يجوز أن يخالعن، لما تقدم أنه يشترط في المخالعة أن تكون مما يجوز تبرعها، وهؤلاء الثلاث ممن حجر عليهن للسفه، فلا يجوز أن يتبرعن. وتقدم معنى الكلام في مسألة هل يجوز للولي أن يخالع أو أن يأذن لهن بالخلع، والخلاف في هذه المسألة قريبا الآن. ثم قال: والأمة بغير إذن سيدها لم يصح. لا يجوز للأمة أن تخالع زوجها بغير إذن سيدها، لأن المال الذي بيدها هو ملك للسيد، فلا يجوز أن تفادي نفسها بهذا المال من غير إذنه. قال ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. هذا الحكم راجع لقوله فإن عضلها ظلما للافتداء إلى آخره، يعني في الأحوال التي لا يجوز فيها الخلع فإنه يكون طلاقا رجعيا إن كان بلفظه أو بنيته، وإن كان بغير لفظ الطلاق ولا نيته لم يكن شيئا، لم يكن شيئا. والمؤلف في الفصل التالي سيتحدث عن مسألة متى يكون الطلاق، متى يكون الخلع رجعيا، متى يكون الخلع طلاقا ومتى يكون فسخا عند الحنابلة، لكنه قدم بهذه المسألة ليبين الحكم فيما أو في المسائل التي حكمنا على أن الخلع فيها لا يصح. فإذا قيل لك ما الحكم في أي مسألة حكمنا على عدم صحة الخلع فيها، فالجواب أن تقول إن كان هذا الخلع الذي حكمنا عليه أنه ليس بصحيح بلفظ الطلاق أو بنيته فهو طلاق رجعي، وإن كان بغيرهما فهو لا شيء ولا يعتبر شيئا ينظر إليه أو تعتبر الأحكام على أو ترتب عليه الأحكام. وقال فصل. بسم الله عليك. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل فيما يقع به الخلع. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق باهن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. نعم. والخلع قال رحمه الله تعالى فصل، والخلع إلى آخره طلاق. المؤلف يريد أن يبين بهذا الفصل مسألة مهمة، وهي هل الخلع طلاق أو فسخ، أو قد يكون من الطلاق وقد يكون من الفسخ. فبين هذا الأمر في صورتين. الصورة الأولى يقول فيها والخلع بلفظ صريح الطلاق وكنايته وقصده طلاق. الخلع عند الحنابلة إذا كان بلفظين أو بصورتين، الصورة الأولى أن يكون بلفظ صريح الطلاق، الثاني أن يكون بكناية الطلاق لكن مع النية، لكن مع النية. ففي الصورتين يعتبر طلاق بائن يحسب من الثلاث، يعتبر عند الحنابلة طلاق بائن يحسب من الثلاث. واستدلوا بدليلين. الأول أن هذا مروي عن عثمان وابن مسعود وعلي. الثاني أن الأصل في الفراق الذي يكون بين المرء وزوجته أنه طلاق. القول الثاني أنه خلع، عفوا، أنه فسخ ولا يعتبر طلاقا ولا يحسب من الثلاث ولو كان بصريح لفظ الطلاق. واستدل هؤلاء بأمرين. الأول أنه صح عن ابن عباس أن الخلع بصريح الطلاق فسخ. الثاني أن الله تعالى ذكر في كتابه الطلاق مرتين ثم الخلع ثم ذكر الطلاق الثالث بعد ذلك. ولو كان الخلع طلاقا فصارت الآية ذكرت أربع تطليقات. والراجح القول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله وعدد من المحققين، وإن كان القول الأول مذهب جماهير الأمة وحكي إجماعا، لكن مع ذلك رجحان القول الثاني ظاهر جدا. أولا ابن عباس لا يعلم له مخالف من الصحابة، هذا أولا. ثانيا الآثار عن غيره التي استدل بها أصحاب القول الأول ضعفها الإمام أحمد وغيره. ولهذا الراجح القول الثاني. بناء على هذا الراجح نقول الضابط أن أي فرقة تكون بعوض بأي طريقة كانت هي خلع، أي افتراق بين زوجين بعوض هو خلع، بلفظ الطلاق، بكنايته، معنيته، بغير نيته، بأي لفظ وبأي نية هو خلع ما دام دخل في الموضوع إيش؟ عوض. طيب ثاني، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق. الصورة الثانية ألا يكون لا بلفظ الطلاق ولا بكنايته مع النية، فعند الحنابلة يكون فسخا، وهو من مفردات الحنابلة. والأئمة الثلاثة على أنه أيضا طلاق في هذه الصورة. المهم الحنابلة يرون أنه فسخا، واستدلوا بأثر ابن عباس السابق ونزلوه على هذه الصورة. القول الثاني للأئمة ثلاثة والجماهير أن هذه الصورة أيضا طلاق، واستدلوا بأثر علي وعثمان وابن مسعود، وتقدم أنها آثار ضعيفة. وإذا كنا نرجح في المسألة الأولى أنه فسخ ففي هذه المسألة من باب أولى. يقول رحمه الله تعالى: ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. إذا خالع الإنسان زوجته ثم في أثناء العدة طلقها فإن الطلاق لا يقع عليها، وهذا معنى قوله ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق. الدليل على هذا أنه مروي عن الصحابة عدم وقوع الطلاق على المعتدة من خلع. القول الثاني وقوع الطلاق عليها، وهو مذهب أبي حنيفة سعيد بن المسيب رحمه الله، ودليلهم دليل هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المعتدة من خلع يلحقها طلاق. واضح أن الحديث وش فيه ضعيف، هذا كلام فقهاء وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. تركيب الكلام واضح عليه أنه من كلام، أنا لا أتهم الفقهاء بوضعه، لكن أنا أقول يعني سياق الحديث واضح أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يصح شرط الرجعة في الرجعة. الأصل أنها مردودة غير مقبولة في الخلع، لأن الغرض من الخلع أن تتخلص من الزوج، ولا يحصل هذا التخلص إلا بأن لا يمكن الزوج من مراجعة زوجته. لكن المؤلف يتحدث عن مسألة أخرى وهي شرط الرجعة فيه. إذا قال الزوج نعم أنا رضيت بالمخالعة بمقابل مبلغ مالي معين، لكن بشرط أني إذا أردت مراجعة أراجع. واضح الصورة؟ هذا معنى شرط الرجعة فيه. الحنابلة يقولون الخلع صحيح والشرط فاسد، فيملك الزوج العوض وينفسخ العقد ولا يتمكن من المراجعة. القول الثاني أن الخلع والشرط صحيحان، ويكون طلاق يحسب من عدد الطلقات. وكأن الزوجة أرادت والزوج أن يقع طلاق لا خلع، لكن لا يملك الزوج أن يراجع، لكن يملك الزوج أن يراجع. والحنابلة مذهبهم في هذه المسألة قوي، نقول هذا شرط يناقض أو ينافي حقيقة هذا العقد وهو الخلع، فيطر الشرط ويبقى العقد صحيحا. ثم قال: وإن خلعها بغير عوض لم يصح. إذا خلعها بغير عوض لم يصح على المذهب، لقوله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فلا بد من وجود الفداء. والقول الثاني يصح بغير عوض، يصح بغير عوض ويحسب من الطلاق الثلاث، لكنه بائن، طلاقا يكون طلاقا بائنا. قال: وهذا القول هو الصحيح، وهذا القول الثاني هو الصحيح. قال: أو بمحرم. إذا خلعها بمحرم فإنه لا يصح، لأن العوض بطل الآن فبطل العقد. القول الثاني أن لها مهر المثل، أن لها مهر المثل. والثالث أن لها قيمة هذا العوض المحرم. ثم قال ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. هذا الحكم أن الطلاق يكون رجعي إذا كان بلفظ الطلاق ونيته يعود للمسألتين السابقتين إذا كان بغير عوض أو بعوض محرم. وتقدم معنا حكم الطلاق، حكم الخلع هل يكون طلاقا أو لا. ثم قال وما صح مهرا صح الخلع به، كل ما صح أن يكون مهرا صح أن تخالع المرأة به ولا حرج عليها، لأنه عوض صح في المهر فيصح في الخلع. ثم قال ويكره بأكثر مما أعطاها، يعني يجوز لكن مع كراهة أن يطالب الزوج بأكثر مما أعطاها. والقول الثاني أنه يجوز بدون كراهة، لأن هذا مروي عن بعض الصحابة. والثالث أنه لا يجوز أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى ثابتا أن يأخذ أكثر مما أعطاها، لكن هذا اللفظ في حديث ثابت لا يصح. ولهذا الأقرب الجواز، لا يوجد ما يمنع من أن يأخذ أكثر مما أعطاها. قال وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. الحامل رحمك الله لها نفقة، سواء قلنا النفقة للحمل أو لها، يعني لها من أجل الحمل أو للحمل، فللمرأة أن تخالع وتقول النفقة التي لي عليك بعد الفراق أسقطها عنك، وهذه القيمة أو هذا عوض الخلع يصح. وإنما نص عليه المؤلف لأن هذا العوض مجهول، ومع ذلك يصححونه. قد تحتاج إلى نفقة قليلة، قد تحتاج إلى نفقة كثيرة، لكن يصح هنا مع الجهالة. ثم قال ويصح بالمجهول، يصح عند الحنابلة بالمجهول وبالمعدوم الذي ينتظر حدوثه، فهم يتساهلون في العوض، لأن هذا العوض ليس الغرض منه المبادلة، وإنما الغرض منه التخلص، ولهذا تسامحوا فيه. فيقول فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها، إذا قالت سأعطيك ما تحمل هذه الأمة أو ما تحمل هذه الشجرة، فله ما حملت، حملت شيئا كثيرا أو قليلا، أتت الأمة بولد أو ببنت أو بتوأم، له ما حملت، لأن هذا الاتفاق، أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أيضا، فله ما يوجد في البيت من الدراهم وما في يدها من المال سواء كان كثيرا أو قليلا، أو متاع أو على عبد، فكذلك له أي متاع يصدق عليه اسم المتاع، وله أي عبد يصدق عليه أنه عبد. ثم قال وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسمى. إذا اكتشفنا أنه لا يوجد حمل، لم تحمل الجارية، ولا يوجد متاع في البيت، ولا يوجد في ملكها عبد أصلا، فللزوج أقل مسمى هذه الأشياء. ننظر أقل شيء يسمى متاع وأقل شيء يسمى عبد فيعطى منه، وننظر إلى أقل شيء يسمى حمل، أقل شيء يسمى حمل أن تحمل بذكر أو بأنثى، هذا أقل شيء، لكن يعني تغليبا قالوا أقل مسمى، يعني فلا يشترط أن تحمل بتوأم مثلا. ومع عدم الدراهم ثلاثة، إذا لم يوجد دراهم في البيت فله أقل مسمى كلمة الدراهم وهو ثلاثة، لأنها أقل الجمع. ثم قال فصل. نعم بسم الله عليك. قال رحمه الله تعالى فصل في تعليق الطلاق أو الخلع بالعوض أو تنجيزه به. وإذا قال متى أو إذا أو إن أعطيتيني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى وإن قالت وإن تراخى. هذه المسألة الأولى في هذا الفصل، وهو إذا قال الزوج متى أو إذا أو إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى. فبين المؤلف مسألتين، الأولى أن الزوج إذا قال هذه العبارة أصبح الحكم لازما في حقه ولا يستطيع أن يرجع، انتهى الأمر بالنسبة له، لأنه علق الطلاق، وتعليق الطلاق لا يرجع فيه الزوج. القول الثاني أن له أن يرجع، وأن هذه المسألة ليست كمسألة تعليق الطلاق، لأن هذا تعليق على العوض بخلاف التعليق المطلق للطلاق. وهذا القول الثاني اختيار شيخ الإسلام، وهو الصواب أن هذه المسألة لا تستوي مع مسألة تعليق الطلاق. ما معنى أنه ليس له الرجوع؟ الزوج إذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ما يستطيع يرجع عن هذا التعليق. لو أراد يرجع، لو أراد يبطل هذا التعليق ما يستطيع عند الفقهاء. فالحنابلة يقولون أيضا إذا قال إذا أعطيتني 1000 ما يستطيع يرجع. لو أراد يرجع ويقول أنا رجعت لو أعطيتني 1000 لن أطلقك، لا يستطيع عند الحنابلة قياسا على تلك المسألة. والصواب ما قلت لكم أن هذه المسألة تختلف عن تلك المسألة، وأن له أن يرجع، إذا أراد أن يرجع فله أن يرجع ويبطل هذا العقد، وأن هذا القول هو الصحيح. المسألة الثانية أن هذه الألفاظ تبقى على التراخي وليست على الفور. متى أرادت المرأة أن تدفع 1000 وتتخلص من الزوج في أي وقت فلها ذلك. القول الثاني أن متى هي التي على التراخي، وأما إذا أو إن فإنها على الفور. إن قبلت المرأة ودفعت المبلغ وقع الخلع، وإلا فلا. ومن هذا التفصيل علمنا أن هذا اللفظ من أخطر الألفاظ التي يقولها الزوج، من أخطر الألفاظ، لأنه عند الحنابلة إذا قال متى أعطيتني 1000 صارت المرأة تملك أن تنخلع من هذا الزوج في أي وقت شاءت، صارت هي تملك الأمر. كما أنه إذا قال إن خرجت من الدار أو إن تكلمت بكذا فأنت طالق، صارت المرأة تملك إيش؟ أن تطلق نفسها متى شاءت. ولهذا ينبغي على كل زوج أن يحذر من التعليقات، لأن التعليق يجعل الأمر بيد المرأة، والمرأة عاطفية قد يعني تتصرف تصرف غير محسوب في أي وقت. ومن الضعف في الحقيقة في الرجل أن يستخدم طريقة التعليق. إذا أراد الزوج، الله سبحانه وتعالى إنما جعل الطلاق بيد الرجل لينفذ هذا العقد متى رأى أن الصلاح فيه، لا ليستعمله بالتعليقات وما أشبه هذه الأمور. ثم قال وإن قالت اخلعني على 1000 أو 1000 أو لك 1000 ففعل بانت واستحقها. هذه المسألة تختلف عن المسألة السابقة من جهتين. الجهة الأولى أنها ليست لازمة للمرأة، للمرأة أن ترجع، للمرأة أن ترجع. الثاني أنها ليست على التراخي بل على الفور، إن أراد الرجل أن يخالع مقابل هذه الصيغة، وإلا له وإلا بطل العقد، وإلا بطل العقد. فالتعليقات في جانب المرأة أمرها ضعيف. طيب وطلقني 1 بـ1000 فطلقها 3 استحقها. إذا قال طلقني طلقة واحدة ولك 1000 فطلقها 3 تطليقات استحق 1000، علل الحنابلة ذلك بأنه أعطاها ما تريد وإيش وزيادة. القول الثاني أنه لا يجوز ولا يصح وليس له العوض، لأن المرأة طلبت طلقة واحدة ولم تطلب 3 طلقات، وإذا وقعت عليها 3 طلقات فإنها لن ترجع، وربما ما كانت تريد ألا ترجع إليه إلا بعد زوج آخر. القول الثالث أنها تقع ويستحق المبلغ إذا رضيت، إذا رضيت يقع، لأنها إذا رضيت صدق عليها أنه أعطاها ما تريد وإيش وزيادة. وهذا القول الأخير هو الراجح. ثم قال وعكسه بعكسه، إذا قال طلقني 3 وطلقها 1 لم يستحق العوض، لأنه لم يعطها ما أرادت. وهذه مسائل على فرض تصحيح مسألة الطلاق 3، والحديث عنها سيكون في كتاب الطلاق. لكن المهم الآن أن نفهم صورة المسألة، أما الترجيح في مسائل أخرى فبحسب رأي الناظر في هذه المسائل في المسائل المتعلقة بها. ثم قال إلا في 1 بقيت، يعني إذا قالت طلقني 3 ولم يتبقى أصلا من طلاقه إلا 1 فإنه إذا طلقها هذه 1 استحق العوض، لأن هذه الطلقة الأخيرة لها من الثمار ما للطلاق 3، فحصل بها المفارقة التي لا ترجع إليه إلا بعد زوج آخر. فهذه المسألة صحيحة إذا لم يبقى إلا طلقة 1، وهي قالت طلقني 3 ثم قال أنت طالق، فقالت لا أنا لا أعطيك العوض، أنا قلت طلقني 3، نقول لا بل له العوض، لأن هذه الطلقة هي الطلقة الأخيرة، فأنت الآن لا ترجعين إليه إلا بعد زوج آخر. ولو أن الزوج الذي لم يتبقى له إلا طلقة 1 من 3 فطلبت منه الزوجة أن يطلقها 3 بعوض وأراد هو العوض، فينبغي عليه أن يقول أنت طالق ثلاثا ليخرج من الخلاف، أليس كذلك؟ هل هذا صحيح؟ لا، هذا ليس بصحيح، لأنه لا يجوز للزوج أن يطلق ثلاثا، التطليق الثلاث حرام، واستخدام هذا اللفظ غير شرعي، سواء كان تحصيل حاصل فيما إذا لم يبق له إلا واحدة، أو كان تطليق حقيقي. فإذا هو لا يستطيع أن يخرج من هذه الإشكالية، لا بد أن يطلق طلقة واحدة، لكن له على الصحيح العوض. ثم قال: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير، ليس للأب أن يخلع زوجة ابنه الصغير، لأن ابنه الصغير لا يستطيع أن يتبرع. وقلنا أن الولي أيضا لا يستطيع أن يتبرع عن من هو تحت ولايته، وتقدم معنا أن الولي له أن يخالع عن من تحت ولايته ممن محجور عليهم لسفههم إذا كان في ذلك مصلحة، فقد يرى الولي أن يطلق هذه، أن يخالع هذه الزوجة ليتخلص الابن من ضررها. ثم قال: ولا طلاقها. الخلاف في الطلاق كالخلاف في الخلع، فالحنابلة لا يرون أنه يجوز للأب أن يفعل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. والقول الثاني أن له أن يفعل ذلك، لأن من ملك أن يزوج ملك أن يفسخ، ليس كذلك؟ وهذا القول هو الراجح. وإذا قلنا أن الراجح أن لوالد الابن الصغير أن يخالع أو يطلق، فالواجب أن يطلق. لماذا؟ لأن الطلاق مجاني. الله أكبر، الله أكبر. ثم قال رحمه الله: ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، كذلك لا يجوز له أن يخالع ابنته الصغيرة بشيء من مالها، لأنه لا يجوز أن يتبرع بشيء من مالها. على هذا إذا شاف، إذا رأى ابنته الصغيرة في ورطة ومأزق وضرر وأراد أن يخلصها بمال، فنقول له على مذهب الحنابلة لا يجوز لك، والزوج لم يرضى بالطلاق إلا بمقابل، فنقول للأب على مذهب الحنابلة لا يجوز لك أن تدفع هذا المال لتخلصها منه، لأنه لا يجوز لك أن تدفع من مالها تبرعا. وهذا القول ظاهر الضعف. هذه مسألة تقدمت معنا، وأن للأب أن يخالع إذا رأى المصلحة في ذلك. ثم قال: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق. لا يوجد هناك ارتباط بين الحقوق المالية الأخرى، مثل أن يكون هناك مهر مؤجل، مثل أن تكون نفقة لم يؤدها، أي حقوق مالية أخرى، لا يوجد هناك ارتباط بين عوض الخلع وبين هذه الحقوق المالية. وإنما نبه المؤلف لهذا لأن كثيرا من الأزواج يظن أنه إذا خالع زوجته بمال أنه يأخذ هذا العوض ويسقط أيضا جميع الحقوق السابقة، وهذا خطأ. ثم قال: وإن علق طلاقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت بعده طلقت. إذا قال الزوج لزوجته: إن دخلت هذا الدار، هذه الدار، فأنت طالق، ولم تدخلها، ثم أبانها، طلقها طلاق بائن، ثم دخلت هذه الدار، ثم تزوجها مرة أخرى فدخلت هذه الدار، فهل تطلق أو لا تطلق؟ الحنابلة يقولون: إن علق طلقها بصفة ثم أبانها فوجدت ثم نكحها فوجدت طلقت. فإذا يرون أنها تطلق. لماذا؟ يقولون: لأن التعليق والحنث وقع في نكاح صحيح، وقع في نكاح صحيح، فالأول في النكاح الأول وهو صحيح، وانحلال اليمين في النكاح الثاني وهو صحيح. القول الثاني أن اليمين انحلت بدخولها حين كانت مبانة، فلا يقع عليها الطلاق إذا دخلت البيت، وهذا صحيح، وهذا صحيح. ثم قال: كعتق وإلا فلا. العتق كذلك، إذا قال لعبده إن ذهبت إلى السوق فأنت حر، ثم باعه فذهب إلى السوق ثم اشتراه بعد ذلك فذهب إلى السوق، هل يقع العتق أو لا يقع؟ عد حنابلة يقع. وعلى قول صواب أن هذا التعليق انحل فلا يقع. نختم بمسألة مهمة جدا، هل يقع الخلع في الحيض؟ هل يقع الخلع في الحيض؟ الجمهور يرون أن الخلع يقع في الحيض، بخلاف مسألة الطلاق، يرون أن الخلع صحيح وجائز ويقع في الخلع، في أن الخلع صحيح وجائز في الحيض. لماذا؟ قالوا لأن الغرض من الخلع هو تخليص الزوجة، وكلما بادرنا بتخليصها فهو أولى. لكن هل نحسب هذا الحيض الذي وقع فيه الخلع، هل نحسبه من العدة أو لا نحسبه؟ المذهب وهو ظاهر اختيار شيخ الإسلام أنه لا يحسب، فإذا طلقها في هذه الحيضة فإننا نقول لها انتظري حتى تنتهي هذه الحيضة ثم تطهرين ثم تحيضين ثم تنتهي العدة، على القول بأن عدة المخالعة حيضة واحدة. وإنما أردت نبه الفرق بين الطلاق في الحيض والخلع في الحيض. بهذا نكون انتهينا من كتاب النكاح، وأعتذر على أو عن الإسراع لأن الغرض انهاءه، باعتبار أن هذا آخر درس لتتمكنوا من إنهاء متن الورقات في الوقت المتبقي من زمن الدورة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.